عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث بين فيه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم من البيت الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا يدل على مشروعية استلام الركن اليماني والحجر الأسود. تقدم الكلام على تقبيل الحجر واستلامه. أما الركن اليماني فإنه أحد الأركان التي يشرع استلامها من البيت، والركن الذي فيه الحجر الأسود كلاهما من أركان البيت الأصلية، ولذلك استلمهما عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للركنين الباقيين فإنهما على غير قواعد إبراهيم لأنهما دون حدود البيت، ومن هنا لم يستلمهما عليه الصلاة والسلام. ولما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه البيت وجعله على قواعد إبراهيم استلم الأركان كلها، وهذا يدل على أنه لا تستلم الأركان الباقية غير الركن اليماني والحجر الأسود. ويختص الحجر الأسود بالتقبيل، فلا يشرع تقبيل الركن اليماني، وإنما يقتصر على استلامه باليد. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: لا تشرع الإشارة إلا للركن الذي فيه الحجر فقط، فإن عجز عن الاستلام أشار بيده، لأن الإشارة عوض عن التقبيل. قالوا: فلا يشرع أن يشير في الركن اليماني. وقال بعض أئمة السلف كعطاء وغيره رحمهم الله إنه يشرع أن يشير عند محاذاة الركن اليماني، وهذا قول قال به بعض العلماء وبعض أئمة السلف رحمهم الله، لأنهم يرون أن الإشارة عوض عن الاستلام. ولما كان الركن اليماني من البيت وشرع استلامه فعجز عن الاستلام شرع له أن يشير. والظاهر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر، ولذلك يقتصر على استلام الركن اليماني، ولكن لا ينكر على من أشار. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني لم يحفظ عنه أنه عجز عن استلامه، بخلاف ركن الحجر فاختلف الحكم فيهما، فلما احتمل الدليل الوجهين فإنه إذا استلمه أو أشار إليه لا ينكر عليه، وإذا اقتصر على الاستلام ولم يشر فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى.